جنتي ركب فوز بجنتي يا جليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لخلفتي إن جاء ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة سلام